وأعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. هذه الأحاديث حديث عائشة وابن عمر وحديث حذيفة والمغيرة بينها تعارض، ففي حديث عائشة ما بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا منذ أنزل عليه القرآن، هذا حديث رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح والترمذي وقال هو أصح شيء في هذا الباب، منذ أنزل عليه القرآن وهو يبول قاعدا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبل قائما، رواه ابن حبان وفيه علة، بل نهى عن البول قائما لأن الشيطان يبول قائما. وفي حديث حذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة، حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم أي زبالتهم فبال قائما أي واقفا، لماذا؟ لئلا يرتد إليه البول من هذه الزبالة، فبال عليه الصلاة والسلام قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وفي حديث المغيرة أتى على سباطة قوم فبال قائما قال حماد فتفحج بين رجليه أي لئلا يصيبه البول. كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بينها بائتلافها، فالأصل والغالب أنه يبول قاعدا لا يبول واقفا. متى يبول واقفا؟ إذا احتاج إلى ذلك، كأن لا يكون في المكان مكان يبول فيه قاعدا كما في بعض الحمامات في المطارات، فهنا يبول واقفا، أو يخشى أن يرتد عليه البول كما أتى سباطة قوم أي زبالته فيفحج بين رجليه ويبول قائما، فهذا فعل استثنائي يحمل الفعل الحديث العام على الخاص. إذا احتاج للبول قاعدا إذا احتاج للبول قائما بال، والأصل ألا يبول إلا قاعدا. أما يكون فعله دائما يبول واقفا كما يفعله الكفرة فهذا الفعل منهي عنه، وقد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا تبول قائما، وأخبر في غير ما حديث أن هذا فعل الشيطان، وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف، والله أعلم. نعم ها؟ منذ أنزل القرآن قائما إيه؟ أرادت بذلك أنه منذ نزول الوحي عليه وهو يبول قاعدا، فهي ذكرت ما رأت. أي نعم، ذكرت ووصفت ما رأت رضي الله عنها. وحذيفة والمغيرة ذكروا أنه بال واقفا لما رأوه في حال لا تراه فيها عائشة صلى وسلم عليه. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا حديث جديد، حديث جليل، حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن، فأكد الفعل بدون التوكيد الثقيلة، أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا مسألة الاستنجاء والتنجي والتطهر، لا يمسك ذكره بيمينه، إذا احتاج إلى أن يمسك ذكره بيش بيده اليسرى. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، من الخلاء يشمل البول بأن يمسح بالحجارة أو بالمناديل أو الغائط، يكون المسح بماذا؟ باليسرى. نعم، إذا احتاج إلى اليمنى يصب الماء لا مانع، لكن التنجي والتمسح يكون بيده اليسرى، وهذا جار على القاعدة أن اليمنى لكل ما من شأنه التكريم والتزين والتجمل، واليسرى لكل ما من شأنه التكرم والتنظف والتنزه. قال: ولا يتنفسن في الإناء، يعني وهو يشرب لا يعيد نفسه في الإناء لئلا يقدر الإناء أو الماء أو هذا الشراب بنفسه. وهذا النهي للتحريم، فإن شرب بنفس واحد، شرب من الإناء كله بنفس واحد ولم يتنفس فيه فجائز، لكن مع الكراهة، والأفضل أن يتنفس فيه مرتين أو ثلاثة، يشرب ثم يقف يتنفس ثم يشرب. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. حديث سلمان الفارسي، قال له رجل إما من أهل المدائن أو من اليهود أو من النصارى: علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة، أراد الإزدراء والاحتقار، يعني حتى الله يعزكم الخراء. سلمان فقيه رضي الله عنه وعالم ولا غروة، فقد تخرج في مدرسة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى قضاء الحاجة، ما نزل إلى مستوى السائل. علمنا الخراء. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذا من أداب قضاء الحاجة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إياها. نهاهم، والنهي يقتضي التحريم، نهاهم هذا أولا عن استقبال القبلة ببول أو بغائط واستدبارها، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، وسيأتي حديث ابن عمر. ولهذا قال: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، لأن الشرق والغرب في المدينة لا علاقة له بالقبلة، القبلة في أي جهات المدينة؟ الجنوب، واستدبار القبلة يكون في جهة الشمال والقبلة جنوبا. النهي الثاني أن نستنجي باليمين، أن يستخدم يده اليمنى للتنجي وقضاء حاجته، هذا منهي عنه والنهي للتحريم. ثالثا نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لأن بالثلاثة فأكثر يحصل الإنقاء. طيب، إن حصل الإنقاء بواحدة، إذا حصل الإنقاء بواحدة هل يزيد سنتين وثلاث؟ ظاهر حديث سلمان نعم، يزيد الثانية والثالثة حتى يتأكد من الإنقاء والتطهر، وهذا يشمل أحجار أو مناديل أو مساحات. النهي الرابع نهى أن يستنجي بعظم، لأن العظم استأذن فيه الجن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طعاما لهم إذا ذكر اسم الله عليه، فإذا استنجى بالعظم صار في هذا تكريه له وتوسيخ له، وهو طعام إخواننا من الجن. أو برجيع، والرجيع هو بعر البهائم، رجيعها أي بعرها، فهو طعام لبهائم إخواننا من الجن. فهذه خمس نهى عنهن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا يقتضي التحريم في آداب قضاء الحاجة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. نعم، حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر يدلان على جواز استدبار القبلة، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال رقيت أي صعدت على بيت حفصة حجرتها، وحفصة أخته رضي الله عنهما وهي أم المؤمنين، رقيت أو ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام. متفق عليه. هذا يعارض حديث سلمان ألا نستقبل القبلة أو نستدبرها ببوي أو غائط. أجاب بعض أهل العلم عليه بأن هذا إذا كان داخل البيوت أو فيه بينه وبين القبلة حوائل، وجواب آخر أسد منه أن هذا في الاستدبار لا في الاستقبال، وجواب ثالث وهو أسد منهما أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله دل نهيه على الكراهة، ودل الفعل على الجواز، فيكون نهيه عن استدبار القبلة نهي للكراهة وفعله دل على الجواز، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ولهذا يبقى النهي عن استقبال القبلة على بابه، والنهي عن استدبارها لهذا الحديث، وعلى اختيار الشيخ أن النهي دل على الكراهة مطلقا والفعل دل على الاستحباب على الجواز. حديث جابر نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن غريب، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم صححه البخاري. قال ابن عبد البر ليس هذا الحديث مما يحتج به أو يحتج به عند أهل العلم بالنقل. حديث جابر منهم من أعله كابن عبد البر، ومنهم من صححه كالبخاري وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فعلى القول لمن صححه يحمل النهي على الكراهة والفعل على ماذا؟ على الاستحباب، كما اضطردت القاعدة التي صوبها جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب، وعنده إذا خرج من الخلاء، والحاكم وصححه، وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب. هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواها عنها أبو بردة ابن نيار الأشعري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط أي من خلائه قال غفرانك، وهذا كما ذكر أبو حاتم أصح حديث في الباب، وجاء في رواية أخرى أنه إذا خرج قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإذهاب الأذى بخروج هذا النجس وهو البراز والغائط، والمعافاة بالتنزه من هذا الأذى، إذ لو بقي هذا الأذى بولا أو غائطا في البدن لآذاه وأضره، ومن أسباب الموت انحباس البول والغائط، فانحباس البول يفشل الكليتين والمثانة والمسالك، وحبس الغائط يفشل ماذا؟ المصران الغليظ، ولهذا الذي يبقى مدة لا يتغوط إما تقص أمعاءه أو يهلك، فإخراجهما نعمة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي قوله غفرانك كما في قوله عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما وجه قول غفرانك في خروجه من الخلاء؟ ذكر العلماء لهذا وجهين. أولهما غفرانك أي أني لا أستطيع أن أجازيك على إخراجك هذه الفضلات مني التي لو بقيت فيني لأهلكتني، فلا أستطيع أن أجازي هذه النعمة التي أوليتني إياها، فيستغفر الله عن تقصيره عن شكران هذه النعمة. الوجه الثاني أن قول غفرانك لأني لم أذكرك على هذه الحال التي لا يجوز أن أذكرك وأسبحك وأحمدك عليها، حال قضاء الحاجة يحرم ذكر الله، فيستغفر الله أنه لم يذكره على هذه الحاجة. والذي يظهر اجتماع الأمرين كليهما، يستغفر الله عن أنه لم يذكره، ويستغفر الله أنه لا يستطيع أن يلحق ثناء الله على هذه النعمة بإخراج الفضلات منه بولا أو غائطا. فنحمد الله على عموم نعمه وجزيل آلائه حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. نقف على باب الاستنجاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم